النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها 3 مرات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فانظر كيف جعل عقوق الوالدين في المرتبة الثانية، وجعله هو الذي يلي الشرك بالله تعالى. هذا يدل على أنه ليس فقط من الكبائر، بل من أكبر كبائر الذنوب. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فهو من أكبر كبائر الذنوب، وهو يلي الشرك بالله عز وجل في الجرم وفي الإثم وفي المعصية. والعقوق يشمل الإساءة إلى الوالدين بأي قول أو فعل، ويشمل كذلك ترك الإحسان إليهما. إن بعض الناس إذا لم يسأ إلى والدي قال: أنا لم أعقهما، وهذا غير صحيح، بل هذا عقوق. ترك الإحسان إليهما هو نوع من العقوق، وإن كان أدنى في الإثم من مرتبة الإساءة إليهما. فبعض الناس مثلا لا يرى والديه إلا السنة مرة واحدة، وربما بعضهم 2 أو أكثر، ولا شك أن هذا نوع من العقوق. وحتى لو لم يتعمد الإساءة إليهما هذا نوع من العقوق. فالعقوق إذن يكون بالإساءة، ويكون كذلك بترك الإحسان. نعم. أحسن عليكم شيخ سعد. الآن معنا الأخ عبد الله من أبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تتب الله منا ومنكم جميعا يا شيخ. إن شاء الله يثبتنا وياكم بالقول الثابت في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. يا شيخ الله يحفظك، بالنسبة للعقيقة إذا جاني مولود من 1 أو 2 وسوي يعني الولد له عقيقتين، وسويت عقيقة وأخرت عقيقة يعني لبعض الظروف، ومر علي عيد الأضحى، هل تنود يعني الأضحية أم أسوي عقيقة لوحدها؟ طيب عندك قدرة أنك تتبع عقيقة وأضحية؟ عندك قدرة مالية؟ الوقت الحالي عندي قدرة مالية الحمد لله. نعم. طيب. لكن أنا أقصد يا شيخ أنه الفترة الماضية هذه يعني إلى حد اللحظة هذه ما سويت إلا عقيقة واحدة، لكن في الأخير بعض المشايخ يقول إذا مر عليك لعيد الأضحى وذبحت الأضحية فسنود أنا عقيقة وأضحية. فبتأكد من صحة الكلام هذا. طيب. الشيء الثاني جزاك الله خير، إذا كنت في صغر والصلاة تكثر وما أدري متى أرجع للموطن الأصلي، على صلي مع الجماعة على الظهر 4 والعصر 4، وإذا قصرت على ركعتين في وقتها فلا حرج من ذلك يا شيخ. لكن أنت حددت يعني زمن الإقامة؟ ما حددت ما أدري متى، 4 أيام 5 أيام 6 أيام ما حددت. ولو على وجه التقريب يعني هل لك حاجة لا تدري متى تنقضي؟ تقريبا يا شيخ. أي نعم. يعني أنا حددتها بحدود 6-7 أيام. نعم. طيب. وبالنسبة الأخير الشيخ، إذا كان أتي أحد محتاج من الزكاة والزكاة ما حال عليها الحول يعني بعد 6 أو 7 شهور يحول عليها الحول، لكني قدمت فطلعتها بدري وأعطيت إنسان مستعد، فلا في حرج من هذا الشيء، جزاكم الله ألف خير، نسأل الله لنا ولكم القبول. نعم شكرا لك عبد الله حياك. نعم نعود لسؤال أخي عبد الله الأول الشيخ سعد. هو يقول انه ذبح لابنه عقيقة قبل 1 أو 2 والان مرت الاضحية وذبح اضحية، هل يكفي ذبح الاضحية عن ذبح العقيقة الاخرى؟ لا شك ان الافضل هو ان يذبح اضحية وان يذبح عقيقة، هذا هو الافضل. لكن لو انه جمع بين الاضحية والعقيقة فلا حرج في ذلك، وكما قال الإمام أحمد وغيره أن هذا يجزئ، أنه إذا نوى بها أضحية وعقيقة فإن ذلك مجزئ. لكن الأفضل والأكمل هو ألا يجمع بينهما. والرجل يعني الأخ السائل قال إن عنده قدرة على أن يذبح عقيقة غير الأضحية، لكن مدام أن هذا قد حصل فهو مجزئ. وأيضا تفريق العقيقة لا بأس به، وإن كان الأفضل الجمع بين الشاتين، فإنه يذبح عن أو يعق عن الذكر شاتان، فالأفضل ذبحهما في وقت واحد. لكن لو أنه فرق بينهما فذبح إحدى هاتين الشاتين في وقت ثم ذبح الأخرى في وقت آخر فلا بأس. نعم نعم أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول أني في سفر وما أدري متى أرجع إلى بلدي، هل أصلي مع الجماعة وأتم الصلاة أم أقصر؟ المسافر إذا أقام له حالتان، الحالة الأولى أن يكون له حاجة لا يدري متى تنقضي، بل يقول اليوم أرجع غدا أرجع، ومتى من قضت حاجته رجع إلى بلده، فهذا يترخص برخص السفر وإن طالت المدة وإن بقي شهورا، بل إن بقي أكثر من سنة. وقد نقل ابن منذر وغيره إجماع العلماء على ذلك. الحالة الثانية أن يحدد المسافر زمن إقامته ولو على وجه التقريب، فيقول مثلا أنا سأبقى في هذا البلد 5 أيام تقريبا إلى 7 أو 10 أيام أو نحو ذلك. فهذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا، وهي من أشكل مسائل الفقه، والعرف فيها لا ينضبط. ولهذا فجماهير أهل العلم الذي عليه مذاهب الأربعة هو التحديد، ثم اختلف العلماء في التحديد. والأقرب والله أعلم في هذه المسألة هو أن من كانت إقامته 20 يوما أكثر فإنه يتم ولا يقصر، إذا كانت الإقامة 20 يوما فأكثر فإنه يتم ولا يقصر، أما إذا كانت أقل من 20 يوما فله أن يترخص برخص السفر. هذا هو أقرب الأقوال في المسألة. ويدل لذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا، وهذا في صحيح البخاري. وقوله فنحن إذا سافرنا يشعر بأنه يعني أن مع ابن عباس معه غيره ممن يرى هذا الرأي، هو صحابي جليل. هذا أقرب ما قيل في هذه المسألة. والأخ الكريم يقول إن في حدود 6 أيام، فيعني على كلا التقديرين الأخ الكريم يقصر، له أن يقصر الصلوات سواء كان له حاجة لازمة تنقضي أو أنه حددها ب6 أيام أو 7، فإنه على القول الراجح يقصر الصلاة. لكن إن صلى مع الجماعة في المسجد وأتم فهذا هو لا شك أنه هو الأفضل والأكمل. نعم نعم أحسنكم شيخ سعد. إذا كان يعني لديه حاجة ولا يدري متى تنقضي، لكنه يعلم أن هذه الحاجة لا يمكن أن تنقضي قبل شهر، فهنا يقصر ولا يقصر؟ إذا كان سبب إقامته هو هذه الحاجة وكل يوم ينتظر، ومتى من قضت حاجته سافر في اليوم نفسه أو في اليوم الذي يليه، فهنا يقصر ولو كانت أكثر من شهر. وعلى هذا رويت آثار عن بعض الصحابة. وأما إذا حدد الزمن الإقامة ولو على وجه التقريب مثل الطلاب المتعثين حددوا زمن إقامتهم، فهؤلاء ليس لهم الترخص برخص السفر لأن إقامتهم طويلة فلا يعتبرون مسافرين. ومثل مثلا العمالة مثلا موجودة عندنا في المملكة يعني تقريبا 10 ملايين أو أكثر، هؤلاء قد حددوا زمن إقامتهم بمدة طويلة، فهؤلاء ليس لهم الترخص برخص السفر. فرخص السفر إنما تكون لمن كان له حاجة لا يدري متى تنقضي، أو لمن حدد زمن إقامته وكانت مدة إقامته قصيرة ولم تكن طويلة. نعم نعم أحسن الله عليكم. نأخذ عهود بن حائل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أبويا لقينا فلوس طايحة وقد إيش؟ أبويا لقينا فلوس طايحة وقد، يعني شيء كم الفلوس؟ 100. نعم. طيب تسمعوا جواب يهود بعد قليل شوي. أحسنكم شيخ سعد. أيضا أخونا عبد الله كذلك السؤال الثالث يقول إن هناك شخص محتاج لزكاة وأنا عندي مال لم يحل عليه الحول بعد، فقدمت الزكاة وأعطيتها بشدة حاجته، هل فعلي صحيح؟ نعم فعله صحيح، فإن تعجيل الزكاة لا بأس به، وقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس، وبل إن تعجيل الزكاة ربما نقول إنه مستحب إذا كان المستحق محتاجا، فمثل ما ذكر الأخ السائل أنه وجد شخصا محتاجا فعجل له زكاته فهو قد أحسن بهذا إليه. وعلى هذا نقول يعني للإخوة المستمعين، إذا كانت زكاتك في رمضان اعتدت أن تدفع زكاتك في رمضان مثلا كل عام، لكنك وجدت شخصا محتاجا حاجة ملحة، كأن تجد مثلا إنسانا فقيرا وقد ألح عليه المؤجر وسوف يخرجه من البيت إن لم يسدد الأجار، فهنا لا بأس بأن تقدم زكاتك من رمضان إلى يعني هذا الوقت وتسد بذلك حاجة أخيك المسلم، بل إن هذا أفضل من أن تجعل زكاتك في رمضان، لأن زكاتك في رمضان هي تشرف بشرف الزمان، لكن دفع زكاتك الآن وتعجيلها فيه سد لحاجة أخيك المسلم. والله تعالى يقول فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فمراعاة سد حاجة المسلم أعظم أجرا من مراعاة شرف الزمان. نعم بارك الله فيكم شيخ سعد. معنا أيضا حسن من الرياض. حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله من خير وبارك الله في الشيخ وطال الله في عمرك يا شيخ. اللهم امين. الله سبحانه وتقبل الله منا ومنكم ما الموسم هذا الحج، وختم لنا عام ولكم عامنا خاتمة خير وادي على عامنا الهجري الجديد، بارك عليكم والصحة وعلى عامة المسلمين إن شاء الله. آمين. شيخ الله يحفظك. سؤالي إذا في المسجد أنا في الصف الثاني ومجاني صف صارت فيه فجوة ما تقاربوا بسبب فيه واحد جالس على الكرسي وصارت بينه وبين ثاني فجوة، هل وأنا في الصف الثاني هل يجب علي أن أتقدم ويتم الصف؟ يعني وجدت فرجة في الصف الذي أمامك؟ هي في أمامك صار وجد كبر الحرم وأنا اللي هم تواسع حتى صار محل واحد، وأنا يعني أتقدم عليه ما أدري هل أتقدم أسد الصف ذا أسد الفجوة دي؟ نعم. طيب السؤال الثاني عندك يا أخي حسن؟ لا هذا هو. الله يحفظك. الله يحفظك. استمع بعد قليل إن شاء الله الجواب بإذن الله. يا مرحبا. حياك الله شيخ سعد حفظك الله. من الأسئلة التي جاءتنا عبر الرسائل هذا سؤال من الأخ أبو ناصر، أبي ناصر يقول قبل 5 سنوات طلقت زوجتي 3 طلقات في مجلس واحد وفي وقت واحد وهي حائض، وبعد 25 يوما وهي في هذه الأيام لم تخرج من منزلي، قمت بمعاشرتها وأنا الآن سنة في حيرة وقلق، هل بقائي مع هذه الزوجة وهي في منزلي حلال أو حرام؟ يرجع في هذا الشخص. مسألة الطلاق لابد من دراسة لها، دراسة من جميع النواحي، من جهة لفظ المطلق وقصده ونيته وحالته النفسية ودرجة الغضب وحالة المرأة وماذا قال وما السياق الذي طلق فيه، وربما أيضا يحتاج الأمر إلى أن تستدعى المرأة للتثبت من الواقع، لأنه يترتب عليها أمور عظيمة، يترتب عليها مصير أسرة، يترتب عليها استحلال فروج، أمور عظيمة مترتبة على الفتية في الطلاق، ولهذا فليس مناسبا النفتية في مسائل الطلاق عبر هذا البرنامج، فننصح الأخ الكريم أن يتوقف الآن عن معاشرة زوجته وأن يذهب لدار الإفتاء، وإذا كان في الرياض يذهب لدار الإفتاء وهناك مكتب لسماحة المفتي خاص بالطلاق ويعرض عليهم موضوعه، وإذا كان خارج الرياض يذهب للمحكمة الشرعية أو لأي مكتب مكاتب الدعوة لضبط القضية والواقع وإرسالها إلى سماحة المفتي. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الملك من تبوك تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الملك. الله يسعدكم جميعا. السؤال الأول شيخنا ما حكم شيخنا من أفتى الناس بأن من أكره على لبس المخيط كان من ليس لديه حملة أن يلبس المخيط وليس عليه دم؟ طيب. السؤال الثاني يا شيخنا. نعم. شيخنا من دخل المسجد ووجد الإمام راكع الآن البعض يدخل ويحدث أصواتا حتى ينتظر الإمام، هل يصح أن يقول سبحان الله من أجل أن يسمع الإمام وينتظر يدرك الركعة؟ طيب. سؤال الأخير أحسن الله إليكم. نعم. شيخنا الآن كثير نجد كثير من الأحيان من يقف أمام الصف الأول دائما ويسأل الناس بعد الصلاة، يعني خاصة صلاة الجمعة يتكرر هذا بعض المساجد، هل ينكر عليه أم يؤمر بوقوف عند باب المسجد؟ يعني ما ضابط قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر في مثل هذه المواقف؟ طيب. تسمع جواب شرح الله عليك. الله يحفظك. شيخ سعد حفظك الله. نعود لسؤال عهود بن حائل تقول إن أباها وجد مبلغ من المال تقريبا 100 ريال، وهل يجوز له أخذهم؟ هذا المبلغ يعتبر لقطة، وهذا المبلغ مما تلتفت له همة أوساط الناس، والواجب في مثل هذه الحال تعريف هذا المبلغ سنة كاملة، والتعريف أصبح في وقتنا الحاضر ميسورا، فيمكن أن يضع ورقة في المكان الذي وجد فيه هذا المبلغ ويقول عثر في هذا المكان على مبلغ النقدي، ولا يخبر برقمه، وإنما يكون بشكل مجمل يقول عثر في هذا المكان على مبلغ النقدي، فمن كان له فليتصل على هذا الرقم ويضع رقم جواله ويبقى مدة سنة، فإن لم يتصل عليه أحد مدة سنة بهذا الخصوص فإن هذه اللقطة تكون له، هذا هو الواجب في اللقطة. ويعني أنبه هنا إلى أن هناك خطأ شائع عند بعض الناس، فإنهم عندما يجدون لقطة يتصدقون بها مباشرة، وهذا غير الصحيح. اللقطة الواجب تعريفها، إذا كانت مما تلتفت لها همة وأوساط الناس فإنه فيجب تعريفها مدة سنة، فإن لم يأتي صاحبها تملكها واجدها، وإن شاء تصدق بها، المهم أنها تصبح ملكا له، لكن التعريف اللقطة واجب، ومن كان لا يقوى على التعريف فلا يلتقطها. ولهذا عند بعض الفقهاء أن الالتقاط أنه مكروه، لأن الإنسان يعرض ذمته للمسؤولية، ولأنه قد لا يقوم بواجب التعريف. لكن إذا كان لو لم يلتقطها لسرقت مثلا، فهنا الأفضل أن يلتقطها ويعرفها حتى يجد صاحبها، فإن لم يجده مدة سنة كاملة فتصبح هذه اللقطة لواجدها. نعم. أحسن عليكم. هذا سؤال إحدى الخوات عبر تويتر، شيخ سعد تقول إن أباها ضحى، تقول أبوي ضحى عنا، ولكن حاولت أن أمسك عن شعري وأظفاري، ولكن في يوم عرفة اضطررت لقص بعض أظفاري، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لأن الذي يمسك عن الأخذ من الشعر والأظافر إنما هو المضحي الذي هو في هذا السؤال الأب، وأما بالنسبة لك فأنت مضحى عنك، فلا يشملك إذن النهي الوارد في الحديث، وعلى هذا فلا حرج عليك في الأخذ من شعرك وأظفارك. نعم. جزاك الله خير شيخ سعد. حسن قبل قليل يسأل شيخ سعد يقول إنه في المسجد وكان في الصف الثاني، وهو في الصلاة أصبح أمام فرجة في الصف الأول، فهل يتقدم لها أو يعتبر ذلك من الحركة؟ يستحب أن يتقدم لها وأن يسد الفرجة التي في الصف الذي أمامه، وهذه الحركة حركة مستحبة، لأن الحركة في الصلاة إما أن تكون محرمة، وإما أن تكون مكروهة، وإما أن تكون مباحة، وإما أن تكون مستحبة، وقد تكون أيضا في بعض الحالات واجبة، فيتدور عليها الأحكام الخمسة. فهذه الحركة لأجل سد فرجة في الصف الذي أمامه حركة مستحبة، لأن سد الخلل في الصف وسد الفرج من الأمور المستحبة. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما عندما أراد أن يكبر قال أقيموا الصفوف وحاذوا بالمناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وهذا الحديث أخرجه أبو داود بسند جيد. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم لسد الخلل ولوصل الصف. فإذا نقول الأخ الكريم إذا وجدت فرجة في الصف الذي أمامك فيستحب لك أن تسد هذه الفرجة وأن تنتقل من الصف الثاني إلى الصف الأول لسد هذه الفرجة. نعم أحسن الله إليكم. أبو عبد الملك يسأل يقول يعني هناك من أفتي بأنه يدخل ويلبس المخيط لإضطراره لذلك وليس عليه فدية. هذا غير صحيح لأن وصف الإكراه غير منطبق فهو لم يلجأ إلى هذا ولو شاء لرجع ولو شاء أيضا لدخل إذا أخذ تصريحا إذا طبق التعليمات التي وضعتها الدولة أنه يستطيع أن يدخل بكل يسر وسهولة ولا أحد يسائله لكنه هو خالف التعليمات فمنع لأجل ذلك. فهو إذا وصف الإكراه لا ينطبق عليه. وعلى هذا فما دام أنه قد لبس المخيط فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك صيام 3 أيام في أي مكان أو صدقة وهي إطعام 6 مساكين الحرم أو ذبح شاة في الحرم. نعم جزاكم الله خير. يقول من دخل المسجد والإمام راكع هل يعني يجوزه يقول سبحان الله يعني يا إمام انتظر لا تقوم من الركوع حتى أركع؟ السنة ألا يفعل ذلك وأن يمشي عليه السكينة وألا يحدث تشويشا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الهدوء وإلى السكينة وإلى الوقار وعدم الجلبة وعدم التشويش على المصلين وعلى الإمام وما فاته يقضيه والحمد لله. لكن أن معني ما يرى من بعض الناس أنهم يركضون وبعضهم يتنحنح وبعضهم يقول سبحان الله هذا كله مخالف للسنة ومخالف لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من السكينة والوقار عند الذهاب للمسجد. فننصح الأخ الكريم بأن لا يفعل ذلك وأن يلتزم بضبط النفس والهدوء والسكينة والوقار حتى لو فاتته الصلاة فإنه فما فاتكم فأتموا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم بارك الله فيكم. سؤال أخير في هذه الحلقة شيخ سعد يقول إذا وقف أخونا أبو عدين الكسر يقول إذا وقف شخص يسأل الناس أمام الصف في هذه الحالة هل ينكر عليه؟ هل يعتبر هذا من مشدان الضالة أو من البيع والتجارة أو نحو ذلك؟ يعني ما الذي ينبغي لجماعة المسجد؟ إذا كان هذا الذي فعل ذلك من المتسولين المحتالين فإن هذا يمنع ويرفع أمره للجهات المختصة للأخذ على يده. أما إذا كان من الفقراء المحتاجين فهذا يرفق به ويعطى ما يسد حاجته لأنه يبقى أخوك المسلم وهو فقير ومحتاج. لكن إذا كان من الكذابين المحتالين المتسولين فإن هذا لا يكفي يعني توبيخه بل ينبغي رفع أمره إلى الجهات المختصة. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.